بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله جل وعلا أكرم أهل السنة بهذه الدعوة المباركة وبهذه الدعوة الطيبة وبالإخاء الذي بينهم والتآلف والتقارب، وقد ضاقت صدور كثير من أحبة هذه الدعوة من الفتن التي مضت على الدعوة وحصل فيها ما حصل من الخلاف بسبب أو بأسباب متعددة، فهذه الدعوة محسودة ومحسود أهلها، وعلى أهل السنة أن يستيقظوا وأن ينتبهوا لأعدائهم وتكون لهم يقظة، فإننا لا نستبعد أن يكون في أوساط هذا الصف من ليس منه ومن يريد زعزعته فيدخل فيه وهو ليس قاصدا الخير الذي عند أهله والاستقامة، وليس قاصدا الاستقامة عليه، وإنما قاصد التشكيك والعياذ بالله والتفكيك لهذا الصف الواحد ولهذه اللحمة العظيمة التي بإذن الله ما دمنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فلا انفصام لها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا مكر ليس بالجديد والحديث، بل هو مكر قديم يستعمله من تعلمون من أهل الكتاب وغيرهم من المنافقين، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهذا أمر مقصود أنهم ربما يدخل فينا من ليس منا، فعلى أهل السنة أن ينتبهوا وأن يستيقظوا جدا لأعدائهم، وأن لا يدخل الدخيل فيفرق بيننا وبين أحبتنا، فإن هذه دعوة أغلقت أعداء الله سبحانه وتعالى وآتت ثمارها للمسلمين وأحبها أهل الإسلام وأقبلوا عليها وعلى ذويها وعلى حملتها، وهم يحسنون الظن في القائمين على هذه الدعوة. ألا فلنكن عند حسن ظن المسلمين بنا وعند حسن ظن إخواننا أهل السنة على وجه الخصوص بنا، فإنهم يحسنون ظنونهم بنا إخواني في الله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن هذه الدعوة صارت موثوقا بها وصارت محبوبة عند أهل الإسلام. وقد شكك فيها قبل من شكك، والآن في هذه الأزمة المتأخرة ولله الحمد بعد ابتلاء عظيم، ولا يكون التمكين إلا بعد الابتلاء، كما قال الإمام الشافعي: هل يمكن الرجل قبل أن يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وإننا نسمع بدعوات جميلة طيبة تفرح وتسر جدا، نسمع بها هنا وهناك، وهذا الذي ننصح به إخواننا أنه يحافظون على الدعوة إذا أقامها الله سبحانه وتعالى في بلد من البلدان، أن يتعاضدوا عليها ويتظاهروا على حفظها ويتعاونوا على حفظها. ومن هذه الدعوات التي سمعنا بها وهي دعوة جميلة ومتينة أقامها إخواننا الأحباش في تلك البلاد، أقاموا دعوة طيبة وأقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب أهل السنة عليهم وبقلوب أهل الإسلام عليهم، وربما أسلم على يديهم من أسلم من النصارى، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وفي هذه الآونة نسمع بعض الأشياء التي تقلقنا جدا وتخيفنا على دعوتنا في تلك البلاد الطيبة، وتحزن المحبين للدعوة هناك وهنا، تحزنهم جدا وتقلقهم جدا. ولكن النصح مبذول من الشيوخ، شيوخ العلم، فقد قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من التوجيه ومن النصح، حرصا على رأب الصدع وجمع الكلمة الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا. فإن الله كما أشرنا في الآية السالفة أمرنا بالاعتصام، وأمرنا أيضا كذلك بالائتلاف وترك الاختلاف، وأن الائتلاف هو الذي تقوى به الدعوة، وأن الاختلاف هو الذي تضعف به الدعوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلينا أن نصبر على هذه الدعوة الطيبة وعلى هذه الدعوة المباركة، فإن التنازع بينكم حفظكم الله لا يفرح إلا أعداء الدعوة المباركة، وأنتم كنتم على قلب رجل واحد وعلى ألفة متينة تحسدون عليها وتغبطون عليها قبل. فما الذي صار حتى وصل الحال إلى ما نسمع؟ ما الذي صار؟ الأمور سهلة وهينة والله، ففينا شيوخ العلم وفينا مراجعنا وفينا من لهم توجيه حسن وسديد نفع الله سبحانه وتعالى به أهل السنة في فتن مظلمة مدلهمة، أفاد الله أهل السنة بتوجيههم ونفع الله أهل السنة بنصحهم وإرشادهم. فلما هذا العزوف عنهم؟ ولما هذا الإعراض عنهم والبعد عنهم؟ ففينا شيخنا الهمام الشيخ يحيى حفظه الله وبارك الله في عمره وسدده ونفعنا بعلمه وتوجيهاته ونصحه وإرشاده، فهو رجل سدده الله فيما نرى ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى، فيما رأينا من المواقف ورأينا من الفتن رأينا سداده ورأينا توفيقه. فننصح إخواننا حفظهم الله أن تجتمع كلمتهم على هذا الأمر، وهو الرجوع إلى أهل العلم في أو عند التنازع وعند الاختلاف، أننا نرجع إلى من أقامهم الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المسائل العظيمة ولمثل هذه النوازل التي ربما يتحير فيها من تحير. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله أمر بالرجوع إليهم لما عندهم من الاستنباط ولما عندهم من الإدراك ولما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم من فضله العظيم. فينبغي أن نرجع إليهم وألا نختلف، ونحن أصحاب منهج واحد. وهذا مما يحزننا جدا، أننا أصحاب منهج واحد وأصحاب دعوة واحدة، وكلنا منبعنا ومشربنا وما نأخذ منه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد التنازع على أتفه الأمور وعلى أدنى الأسباب، فتضيع الدعوة بين هذا وبين هذا، ويتعصب هؤلاء لهذا وهؤلاء لهذا، ونكون فريقين في الفتن، هؤلاء مع فلان وهؤلاء مع فلان الآخر، وكلنا أصحاب دعوة واحدة وأصحاب منهج واحد. ألا فادركوا دعوتكم واحرصوا على هذه الدعوة التي أغضت مضاجع أهل الأهواء، والله إنها أغضت مضاجع أهل الأهواء، وانزعجوا منها جدا في اليمن وفي الحبشة وفي السودان وفي غير ذلك من أرض الله سبحانه وتعالى، رأوا تآلفا ورأوا محبة ورأوا تقاربا ورأوا إخاء يذهل جدا تطبيقا للأدلة. فهذا الذي جعلهم كما سمعتم في الآية المتقدمة، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فدسوا فينا من دسوا ممن هو ليس منا، حتى يفرقوا هذا الصف الواحد، وحتى يبددوا هذه الجهود العظيمة التي لها سنوات عديدة في بلاد الحبشة يبذلها إخواننا القائمون على هذا الخير. فالذي نتواصل به تقوى الله سبحانه وتعالى، الذي هي من أهم ما يحصل به الخير إن وجدت عند الناس. فإن التقي إخواني في الله نقي، وإن التقي مسدد موفق من الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله له مخارج من الفتن ومن غير ذلك من الشؤون التي يرجو فيها المخارج. فعلى هذا نلازم الصدق مع الله بعد ذلك، ونلازم النصح لهذه الدعوة، ولو أكون ذنبا في الحق أكون ذنبا، ما أكون رأسا وأنا المقدم وهذا شأني وهذا الذي أريد، لا والله أكون ذنبا مع إخواني على السنة وعلى الهدي النبوي وعلى المنهج السلفي وأنا على خير، ولا أكون رأسا ويتعصب لفلان وفلان وفلان والعياذ بالله ويحصل شق في الصف وأكون أنا السبب في هذا الأمر. وما أحسن تلك القصة التي يذكرونها عن العنبري رحمه الله، أنه سأله بعض أهل العلم وهو ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه ليرفع من شأنه، لا ليسأل سؤال إعجاز، ليرفع من شأنه، فسأله فما استطاع أن يجيب، وقد حضروا جنازة والتف الناس حول العنبري لأنه ذو جلال، فالتفوا حوله وسأله ذلك العالم ليرفع من شأنه لعله عنده جواب ويظهر علم هذا العالم، فحار جوابا ولم يجب، فقال إني لم أسألك لكيت وكيت، وإنما سألتك لأرفع من شأنك. فقال ذلك الرجل وأطرق، قال لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطن، حب إلي من أن أكون رأسا في الباطن. وهذه قصته بنصه رحمه الله تعالى. فهذا الذي يحب الدعوة وهذا الذي هو حريص على الدعوة ليس همه أن يكون مقدما، سواء قدم أو تأخر فهذا أمر لله سبحانه، اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، فالله يقدم من شاء ويؤخر من شاء. أهم شيء الدعوة تمشي، سواء كان من جهتي أو كان من جهة أخي أو من جهة غيرنا أيضا ممن هم يقومون على هذه الشؤون، هذا الذي ينجح بإذن الله ويرفعه الله سبحانه وتعالى ويعزه. أما أننا نتعصب في بعض المسائل، وإن شاء الله أنتم أبعد ما تكونون عن هذا الشيء، ولكن الشيطان حريص على تفرقة الصف وعلى تفتيت الجهود وتبديل الجهود، فعلى هذا لا نطيعه ولا نمكنه من دعوتنا، ولنحرص على الألفة وعلى الخير الذي كنا عليه وأزعج أعداءنا هذا الخير. والله إن الذي نسمع ويبلغنا عن تلك البلاد هذا الأمر يجعل أعداءكم يشمتون بكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من شماتة الأعداء، فهم شامتون وفرحون وفي غاية السرور والفرح والحبور بهذا الحال الذي يرونه منكم. فعلى هذا تلافوا الأمر وتلافوا الصف واجمعوا كلمتكم، واجمعوا كلمتكم، هذا الذي ينفعكم الله سبحانه وتعالى به، والأمر والله أهون من هذا، وإنما هي نزغات شيطان والعياذ بالله، والله سبحانه سد أبواب النزغات. ومن نزغات الشيطان الكلام السيء، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فإن الكلام السيء والمراجمات بالكلمات، هذا يتكلم وهذا يتكلم، هذا من أعظم نزغات الشيطان. فلذلك أراد الله منا أن نسد هذا الأمر، وأننا نقول التي هي أحسن فيما بيننا، فيما بيننا، فإن أعداءنا يستغلون هذه النزغات. فحرصوا على الدعوة وحرصوا على هذا الخير الذي كنتم عليه. وأنصح إخواني حفظهم الله الذين هم في تلك البلاد ألا يتعصبوا لا لفلان ولا لفلان، ألا يتعصبوا لا لفلان ولا لفلان، يقول لفلان وفلان ارفعوا قضيتكم إلى الشيخ حفظه الله، وما وجه به إن شاء الله فيه البركة والسداد لدعوتنا، فعلمناه ناصحا وعلمناه موجها وعلمناه قيورا على دعوتنا، قيورا على هذه الدعوة المباركة. هذا الذي يردع المخطئ، أننا لا نتعصب له، فإننا إذا تعصبنا لفلان أو لفلان اتسع الخرق على الراقع، ولا نستطيع رقع هذا الخرق بعد ذلك، لأنه يجد معه أناسا وهذا يجد معه أناسا إلى آخر ذلك، ويحصل نزاع، هذا يتقوى بفلان وهذا يتقوى بفلان. لكن إذا رأينا الخلاف، أنا لا أقول لا تنصر المحق، واجب نصرة المحق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن بمثل هذه الفتن قولوا لهم ارفعوا قضاياكم إلى أهل العلم، بدل ما نجلس في منازعات معنا في بيننا البين ويحصل من الشر ما يحصل على دعوتنا، نرفع قضيتنا جميعا إلى الشيخ حفظه الله وينظر فيها وما قاله ووجه به، إن شاء الله فيه الخير وفيه البركة لنا. وأما كلما حصل خلاف بيننا، تهاجرنا وتقاطعنا والعياذ بالله وتعصبنا لبعضنا البعض، هذا ما ينفع دعوتنا يا عباد الله، هذا يضر الدعوة السلفية جدا، وإننا نجد مرارة ونجد ضررا بسبب هذا السبيل الذي يسلك، أنه كلما حصل خلاف بيني وبين أخي فإذا بالتقاطع وإذا بالتهاجر وإذا بالتصارم وإذا بالمراجمات اللفظية، ولا سيما الآن في هذه الأيام عن طريق الواتس، هذا النحس النكس علينا والعياذ بالله، فإنه دبور على دعوتنا هذا الواتس، كل واحد يقول ما في رأسه ويتكلم ويراجم الكلام ولا يباني ولا يحرص على جبر خاطر ولا شيء، يتكلم بكل ما في جوفه يتكلم به. وهذا كلام جميل من شيخ الإسلام رحمه الله، يوجه وينصح به من حصل بينهم شيء أن لا يتهاجروا على أدنى الأمور. قال رحمه الله: ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة: لا يصلين أحدكم أو أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وفاتتهم العصر، وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا، فلم يعب واحدا من الطائفتين أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجا. وهل تهاجروا ما تهاجروا، حصل بينهم خلاف في فهم الحديث، وهكذا يحصل بين الخيرين عمر أو أبي بكر وعمر، والحمد لله الزمالة موجودة والعفو موجود والصفح موجود والسماحة موجودة، وهذا الذي ينفع الله جل وعلا به هذه الدعوة الطيبة. وهذا أيضا كلام جميل فيما أشرت إليه آنفا، أننا لا نتعصب لمن يختلف فيما بينهم، يكون هذا التعصب على حساب الدعوة السلفية، هذا التعصب هذا الميول لفلان وفلان، أنا أحب فلان أتعصب معه وأخطب معه وأهجر معه وحيث ما قال بعده، هذا ما يصلح والله، وهذا لا يجوز. والآخر في أيضا في الضد الجانب الفلاني، أنا مع فلان وحيث ما قال أنا بعده، كل هذا حرام، لا يجوز أن يكون إذا حصل بيني وبين زميلي ممن نقوم على الدعوة السلفية، نقوم على الدعوة السلفية، حصل بيننا نزاع أنا وهو، فإذا بي يتعصب لي كتلة من إخواني وهذاك يتعصب له كتلة أخرى من إخوانه، وشقينا الدعوة السلفية. يا أخي اجلس في بيتك ولا تكون رأسا في الشر وتشق الدعوة السلفية، والله إنه أبر لك عند الله سبحانه وتعالى من أن تكون سببا في شق الدعوة السلفية وفي جعل إخوانك حيص بيص، والعياذ بالله ما يدرون حيارة، بعضهم بادئ في الإسلام، ما أقول بادئ في الدعوة السلفية، بعضهم بادئ ربما في بلدكم في الإسلام، وتكون أنتم السبب والعياذ بالله في رجوعه وردته، أنتم تتحملون وزره يوم القيامة، فتآلفوا على الدعوة السلفية واحذروا أن تكونوا سببا في ردة أحد من إخوانكم ممن هو بدأ معكم في الإسلام وحب الإسلام وربما كان نصرانيا وربما كان على حال سيء والعياذ بالله. فبخلافكم هذا، وربما هذا الخلاف مبني على أمور شخصية وأغراض نفسية والعياذ بالله، تقلبون على حساب الدعوة السلفية. ألا فاتقوا الله معشر القائمين على هذه الدعوة الطيبة وعلى هذه الدعوة المباركة، واحذروا من هذا الذي يدب والذي ستندمون عليه عما قريب، يحصل ندم وعض على الأنامل أنكم فرقتم الدعوة. ويكتب التاريخ، يكتب التاريخ السلفي أن هناك دعوة سلفية كانت في الحبشة فرقها فلان وفلان، سيكتب عليكم هذا، سيكتب عليكم عند السلفيين، وسيدون هذا أيضا كذلك عليكم أن دعوة سلفية ظهرت في تلك البلاد ثم تسبب في فرقتها فلان وفلان، فخرج من هذه الدنيا وتاريخك أبيض وجميل ويثنى عليك بالخير. احذر من هذه الخطوات الشيطانية، واحذر من تسبب في فرقة المسلمين وفرقة إخوانك السلفيين، فهذا الحسن بن علي رضوان الله تعالى عليه ترك خلافه، ترك ملكا، ترك عظمة وأبهة، كل ذلك لرأب الصدع وجمع الكلمة. وما قال أنا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخذ بتوجيه جده وأخذ بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين. فأصلح الله بالحسن رضي الله تعالى عنه بين طائفتين عظيمتين، وسمي ذلك اليوم وتلك السنة بسنة الجماعة أو بيوم الجماعة. فاجتمعوا، فليسمى هذا اليوم الذي فيه اجتماعكم إن شاء الله بيوم الجماعة، أنكم تغيظون أعداءكم، ويكون بإذن الله بهم الحسرة والكمد، يكمد هؤلاء الأعداء، ويدخل في قلوبهم الحسرة على أنهم ما نالوا من المؤمنين شيئا ولم يظفروا بمقصودهم. فاحرصوا على يوم الجماعة، واحرصوا على الألفة بينكم. وهكذا إخواني الذين وجهت لهم قبل هذا الكلام، أنكم لا تتعصبوا لا لهذا ولا لهذا، وانصروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فاحجبه عن ظلمه وهذا نصرته، وإن كان مظلوما فانصره بالحق، انصره بالحق ولا تنصره بالتعصبات والعياذ بالله التي ما تنفع شيئا. فهذا كلام جميل لمن ربما يقع في هذا الأمر الذي أشرت إليه آنفا، لشيخ الإسلام رحمه الله من مجموع الفتاوى قال: وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ، خصومة ومشاجرة، لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع الحق على الباطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليه اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره، ولا يشد وسطه إلا لمعلمه، ولا يشد وسطه إلا لمعلمه لا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين معين لشخص معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال إلى آخره. مقصودنا هذا يا أخوان، أنك لا تميل لأحد، تأنى في الفتن، تأنى في الفتن، وانظر المحق من المبطل، فإن ظهر لك الحق فانصر الحق وأهل الحق. أما أنك تتعصب هذا أحبه وهذا علمت على كذا وكذا، يا أخي ربما يكون الحق ليس بجانبه، فلا تغلب الهوى ولا تغلب العصبية، تأنى في الفتن ابتداء لا تمل لأحد، فإن ظهر لك أن الحق مع فلان فخذ وانصر الحق وانصر أهل الحق، وإن لم يتبين لك تأنى، ثم الحق يبين أهله، الحق يبين أهله. ومثل هذه المسائل كما سمعتم ليس لها حلول، والله أعلم، هي من النوازل، إلا إذا أخذنا بالآية السالفة الذكر: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه نوازل تحصل ويخفى فيها الحق، ربما يخفى فيها الحق، فاحتاج إلى من يعيننا على التبصر فيه، ومن يبين لنا سبيل الرشد من سبيل الغي فيه، فنرجع إلى ذويه وإلى أهله ومن أراد الله منا الرجوع إليهم. فهذا الذي ننصحكم به حفظكم الله، وأنتم والله على خير وعلى حصيلة، سواء كان ذا أو ذاك، أنتم على خير وعلى دعوة طيبة وعلى ألفة سابقة فيما بينكم، وكل واحد يعرف أخاه حقيقة المعرفة وحق المعرفة، يعرف أخاه، كنتم تدعون إلى الكتاب وإلى السنة وعلى قلب رجل واحد، فتآخوا فيما بينكم، تآخوا مع إخوانكم، ويكون بينكم التراحم، يكون الذي يسود بينكم هو التراحم والحرص على بعضكم البعض، هذا الذي يسود بينكم. ومن هذا الباب أيضا من الإذعان إلى الحق ما ذكره الإمام ابن العربي، وقد قرأنا عليكم هذه القصة الجميلة التي تتعلق ببعض الأئمة رحمه الله، وكان يدرس طلابه ويبين لهم بعض المسائل الفقهية، فأخطأ في مسألة وأصاب في مسائل، فرد عليه بعض طلابه وبعض من حضر المجلس: يا فلان، يا إمام، الصواب فيما قلت كذا وكذا، بعد أن صوب في المسائل التي أصاب فيها، ثم بين له هذا التلميذ أنك في هذه المسألة بعينها أخطأت، فقال: أخذ بهذا، وصار يشيد بهذا الطالب، يشيد بهذا الطالب الذي بين له الحق. والله إننا لنرتاح من إخواننا في هذه الدار جدا، أنهم يبينون لي خطأي وأنني أخطأت في كذا والصواب كذا. يا أبا بلال، يا أخي، هذه منزلة ورفعة، هذا دين الله؟ تريد الله بالخطأ وتتعصب على الخطأ وتجادل في الخطأ وتهجر وتنقرع وتتكلم في فلان لأنه قال لك هذا خطأ؟ خطأ يا أخي يبين لك بأدب طالبك، الصواب قال فلان، قال فلان من أهل العلم، أنت أحط بكل شيء علمه، أنت مسكين قدراتك كما تعلمون، فإذا بصرك أخوك وهداك أخوك إلى الصواب وإلى الحق، والله إننا لشاكر لإخواننا أنهم يبينون لنا كثير من المسائل، كثيرا من المسائل، ويفيدوننا بفوائد جميلة نستفيد منهم. هذه الحلقة التي نقيمها فيها بركة، وفيها طلاب في غاية الأدب وفي غاية الاحترام، وفيها شيوخ، والله هذه الحلقة التي أنا أقوم عليها بفضل الله، أقامني الله سبحانه وتعالى عليها، فيها شيوخ علم وفيها حفاظ وفيها طلبة علم في غاية الأدب والاحترام، وبيننا ألفة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وبيننا تحاب وترابط جميل جدا. هذا الذي نفع دعوتنا، وهذا الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل لنا خير كثير، ويرفع الله قدرنا، ويبقي الله سبحانه دعوتنا، ولا يمكن أعداءنا منا. وأما خلاف هذا، خلاف هذا فهو خلاف ذاك. هذه القصة نقرأها على إخواننا للاستفادة منها، نستفيد نحن وهم حفظهم الله، لعل الله ينفع بمثل القراءات في بمثل القراءة والبيان في مثل هذه القصص التي حصلت لأهل العلم من أهل الفضل، وأنهم رجعوا إلى الحق وتركوا الخطأ. قال: أخبرني محمد، قال الإمام ابن العربي: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرات، قال: وصلت البسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. طلاق معلوم، والظهار معلوم، والإلاء معلوم، معلوم عند إخواننا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال رحمه الله: فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه، ما قام في المجلس مثلا: يا فلان، إيش هذا الذي قلته؟ بعض الإخوة ربما مسكين، إيش هذا؟ هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته، من قال لك أنه ظاهر؟ من أين لك الدليل أنه ظاهر؟ وظاهر ويبرز عضلاته على شيخه وعلى مدرسه، ما جاء في السنة إلا أنه طلق وآلى، أما ظاهر من أين قلت هذا؟ من أين؟ إيش من علم؟ أنت جاهل. ويلا يدخل في مهاترات مع مدرسه. انظر إلى هذا العالم الجليل وإلى هذا الطالب النبيل، كيف تعامل مع شيخه وكيف أيضا أجاب شيخه. قال: فجلس، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز، والدهليز هو مقدمة البيت كما تقدم بيانه، مقدمة البيت ومدخل البيت، جلس معنا فيه، قال: بكسر الدال والعامة تفتحه دهليز، ومثله السرداب، والدهليز مدخل الدار. مدخل الدار يقال له دهليز، فجلس معهم في الدهليز في مدخل الدار. قال فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة أي في الطالب هذا، ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لجلسائه أفرجوا له عن كلامه، فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك، وهذا تبرك لا يجوز، لكن مقصود بذلك متبرك بعلمك نعم، أما التبرك بذوات الصالحين محرم، فلا يتبرك إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره من أهل الفضل فلا يعلم أنهم كانوا يتبركون بالصديق، أما التبرك بفضله وقصد بعلمه وبما من الله سبحانه وتعالى به على الخير حضرت متبركا بهذا الخير الذي عندك، هذا شيء آخر جائز، وقد تقدم التعليق على هذا في هذا الموضع من درسنا أحكام القرآن. فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك، وسمعتك تقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن، ما ظاهر، ما يعلم السنة أنه ظاهر، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، ورسول الله بعيد من المنكر من القول وزور، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فضمني إلى نفسه وقبل رأسي، انظروا يا أخواني للتواضع عند أهل العلم، ضمه إلى نفسه وقبل رأسه، وهذا شيخ يحضر له مجلس خاص بالناس، أمة تحضر له، وهذا طالب مسكين وغريب أيضا، زد على هذا، سمع كلاما علميا وانتقادا في محله، شكر هذا الانتقاد وهذا العلم الجميل الذي عند هذا الطالب، وهذا التوجيه الطيب والمحبة للخير، وألا يكون الشيخ يتحمل خطأ الطلاب بعد ذلك، يأخذ هذه المسألة التي قالها وهي خطأ لأنهم يثقون بالشيخ ويبلغونها الناس، وهي خطأ في حقيقة الأمر. قال فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا، والشيخ يقول للطالب أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا، ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيت قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته، رأى الطالب المنتقد له في تلك المسألة أو على تلك المسألة، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي، يا إله من يقول مثل هذا منا نحن، أعوذ بالله من الكبر والغطرسة، واحد يتواضع لله سبحانه وتعالى، ضرنا هذا المعلم وإلى هذا الشيخ يقول للطالب افسحوا افسحوا له بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، وسيأتي يذكر الناس الذي حصل من هذا الطالب وما هو الذي وجهني به. قال فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي افسحوا لمعلمي، فتطاولت العناق إلي وحدقت الأبصار نحوي، وتعرفني يا أبا بكر، يقول ابن العربي، أبو بكر كنية ابن العربي، هذا زميل ابن العربي وشيخ ابن العربي، يقول تعرفني أنا مسكين صاحب حياء، ما أنا يعني حق مقامات مثل هذه. قال وحدقت الأبصار نحوي وتعرفني يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه، واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل النار، كلمة عجمية هذه، قال زهر الرمان، جل النار، طلي بجل النار، هكذا بجل النار، وهو زهر الرمان فارسي، وكأن وجهه طلي بجل النار، وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعوني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف أي بقعة أنا، أدري وين أنا الآن، وأنا لعظم الحياة لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، لا إله إلا الله، غص المكان بالقوم امتلأ بهم، والجامع غاص بأهله أي مليء بالناس، وهذا المسكين قال نتعلم بين الناس، فما أجمل هذا العلم الذي يعمل به صاحبه، ما أجمله والله، فهذه مدرسة والله، إنها مدرسة من المعلم هذا، يعلم الناس التواضع للحق والأخذ بالحق، وإن أتى به صغير يأخذ به الشخص وبهذا يرفع الشخص، أما الغطرسة وحبتي وإلا الديك، هذا ما يخارج، ما يرتفع الشخص بحبتي وإلا الديك. تعرفون حبتي وإلا الديك؟ أه؟ ولا نعيدها مرة ثانية؟ لا بأس أن تعاد. فيه واحد يذكرون أنه معه حبة حب، فجاء ديك لبعض الناس وأخذها وأكلها ديك بهيمة، أخذ لهذا، فذهب عند أصحاب الديك قال لهم أريد حبتي، قال يا جماعة نعطيك كيس ولا نعطيك ما تريد مما من الحبوب، نعطيك ما تريد، قال ما في إلا حبتي ولا الديك، ولا أعطنا الديك كله ولا حبتي، منين يخرجوها من الديك حبتك؟ قال لك بعض الناس حبتي ولا الديك، هذا ما يخارج وما ينفع الدعوة يا قوم، والله ما ينفع الدعوة حبتي ولا الديك، وعنزة ولو طارت، هذا ما ينفع الدعوة. ينفع الدعوة مثل هذا التواضع الذي عند أئمتنا وعند علمائنا رحمهم الله، فعلينا به والأخذ به، والله يرفعنا سبحانه وتعالى. أما غير هذا ما هو لا وضع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فمصدر الفخر ومصدر البغي ترك التواضع. والله سبحانه وتعالى يرفع العبد إذا تواضع له. قال والجامع غاص بأهله وأسال الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا أعلمكم معلمكم وهذا الشيخ اللي ترونه مسكين هذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس أمام الناس، وأنا تائب عن قولي بالأمس، هذا خطأ لا تأخذه عني، الله يدره، رفع الله قدره وشأنه، وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل بالدعاء، وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، هذا كلام العربي الآن، فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ، من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين، لا يعرف من ولا من أين، لغريب مجهول العين، نجل السجعة، لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا، فاقتدوا به ترشدوا، فاقتدوا به ترشدوا. فننصح إخواننا بالاقتداء بأئمتهم والاقتداء بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عاتبه بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وكان يقول هذا الذي عاتبني فيه ربي، هذا الذي عاتبني فيه ربي. فالشخص يتواضع لله سبحانه وتعالى، وكان يدني ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فعلينا إخواني في الله أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، هذا الذي نتواصى به ونتناصح به، ونوصي إخواننا وأحبتنا في تلك البلاد المشار إليها أن يأخذوا بهذا وأن يحافظوا على سؤددهم وعلى عزهم، فعزكم في دعوتكم ورئاستكم وسؤددكم في دعوتكم ومكانتكم وهيبتكم عند أعدائكم في دعوتكم، فإن تفرقتم في هذه الدعوة والله ليست لكم هيبة عند أعدائكم وليست لكم مكانة عند أعدائكم، ولا يبالون بك بعد ذلك، لا يبالون بكم، سينقضون عليكم كالأسود إذا رأوا ضعفا فيكم، سينقضون على دعوتكم وينقضون على هذا الخير. فتواضعوا لله واجلسوا مع بعضكم البعض وتدارسوا الأمر وتهاتفوا مع شيخكم، وإن استطعتم الوصول إليه اذهبوا إليه. فهذا الذي ننصحكم به حفظكم الله، فإن دعوتنا كما ابتدأنا الكلام محسودة، دعوتنا محسودة، ولا نأمن أنه يدخل فيها من ليس منها. والله إننا نشعر بكرامة الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بهذا الخير وأكرمنا بهذه الدعوة وأكرمنا بالسنة وبالمنهج السلفي. فالفضل لله سبحانه وتعالى وحده. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.